بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، ففي بداية هذه الدروس العلمية في الدورة الثانية في الدروس المخصصة في كتب العقيدة، أشكر الله جل وعلا وأحمده وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها دروسا نافعة بإذنه سبحانه وتعالى. ثم أقدم بين يدي هذه الدروس وصايا لنفسي ولكم أيها الإخوة بتقوى الله جل وعلا والإخلاص، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجاهدوا أنفسكم بإصلاح نياتكم ومقاصدكم، لعل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم الذي تقرؤونه وتسمعونه علما نافعا راسخا، فإن العلم لا ينفع إلا إذا رسخ في القلب، فإذا رسخ في القلب نفع بإذن الله ولو قل. ثم أوصي نفسي وإخواني بآداب العلم، آداب التعلم، وآداب الاستماع، وآداب السؤال، وآداب الإخوة فيما بينهم، فإن هذه بها يكمل العبد حسن خلقه، وبه يدرك درجة الصائم القائم، كما صح في الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. ثم أيضا أوصي إخواني بالجد والاجتهاد والحفظ والمراجعة فيما بينهم في هذه الدروس والمتون وقبلها في كتاب الله جل وعلا، ثم ما تيسر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العزيمة الصادقة في القلب، ولا بد من الجد والاجتهاد والمثابرة، وهذا يعني أن تعرض عن القيل والقال وعن الكلام الذي لا ينفع، وتشتغل بالكلام النافع والعلم النافع. أيضا عليك يا أخي الكريم بالصدق مع الله جل وعلا في الدعاء التضرع إليه والانطراح بين يديه، أن يهديك لصراطه المستقيم، وأن يرزقك لزوم منهج أصحاب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومعرفة طريقتهم وعقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك مما هم عليه. فإذا عرفت ذلك فالزمه ولو قل، وبهذا تنجو يوم القيامة وتكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا أوصيك بأدب أؤكد على نفسي وإياك به، وهو التواضع لله جل وعلا، ثم التواضع لخلقه، وأن لا يرى الإنسان نفسه بين إخوانه، ويستعيذ بالله جل وعلا من الكبر، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الدروس درس بعد الفجر في شرح العقيدة الطحاوية، والدرس بعد العصر، والدرس بعد المغرب لفضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي في شرح كتاب البدع والحوادث للطرطوشي بعد صلاة المغرب، وربما يستمر بعد العشاء إن رأى الشيخ ذلك، وقد طلبنا منه هذا الشيء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات نافعة، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ مستعينا بالله في قراءة المتن، ونقرأ قراءة إلى قوله وأن محمدا عبده المصطفى، تقرأ هذا كاملا ثم نشرحه جملة جملة، يعني قراءة سردا من أول شيء لا خشع ثم نتقطع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة

مصر في هذه السنوات، يعني تعرفون أنه حصل انحراف في العقيدة قديم، لكنه في عصره كان شديدا، وبعدهم بيسير أو معهم حدثت الدولة العبيدية في مصر التي تسمى زورا الفاطمية، وهي دولة ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض كما قال المؤرخون والعلماء. فحدثت الأقوال المنحرفة وانتشرت العقائد الفاسدة وقلت معرفة الناس بعقيدة الإسلام الصافية. فجاء هذا العالم ألف هذا الكتاب ليبين العقيدة التي عليها علماء المذهب، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب أيضا كبار تلامذته وكبار فقهاء المذهب كما سماهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني ونحوهم. وهؤلاء من علماء أهل السنة، لكنهم وقع لهم بعض الشيء في مخالفة السنة في مسألة الإيمان، وقعوا في الإرجاء ويقال لهم مرجعة الفقهاء، والمؤلف الطحاوي وافقهم في هذا أيضا وتابعهم، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. وهذه العقيدة في جملتها موافقة لأصول أهل السنة والجماعة في الجملة، ولكن ليست مرتبة الترتيب المناسب. ذكر مسائل متفرقة في القدر كررها في أكثر من موضع، بعض المسائل كررها أكثر من مرة، فكأنه وضعها لعموم المسلمين وجعلها بألفاظ يسيرة حتى يعرف المسلمون الأصول العقدية. الكتاب عند العلماء يعتبرونه من الكتب المعتمدة في العقيدة، لكنهم ينبهون على الهفوات اليسيرة التي وقع فيها المصنف رحمه الله. وهذا الكتاب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرته في الواسطية أنه احتج به عليهم، على المعطلة وعلى المخالفين في باب الأسماء والصفات، وذكره من جملة الكتب التي أحضرها في الجواب عن الشبه التي أدلى بها النفاس. ومناظرة الواسطية مطبوعة معروفة، تجدونها في مجموعة الفتاوى في المجلد الثالث بعد الواسطية مباشرة. الذي قرأ العقيدة الواسطية وضبطها وفهمها يستفيد من قراءة المناظرة، أما الذي لم يقرأ العقيدة الواسطية ولم يدرسها على المشايخ فإنه ربما لا يتحقق له الفائدة الكبيرة إلا إذا درس المتن أولا. فذكر ابن تيمية رحمه الله أنه أحضر لهم هذه العقيدة الطحاوية وأنها مرتضات عند الحنفية، لأنه ذكر لهم أنه يأتيهم بأقوال الأئمة وأتباع الأئمة الأربعة من كل المذاهب في الرد على النفاة. وهذه طريقة مفيدة، وقد ذكرها أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وغيرهم من أهل العلم يأتون بهذا كثيرا. المقصود أن الطحاوي عقيدته مشهورة ومرتضاة عند أتباع الأئمة، وينبهون على ما فيها من تلك الهفوات، لكن لها شروح قديمة كثيرة ذكروا في مقدمة التحقيق الذي طبع في شرح عقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. ذكروا لها أن هناك سبعة شروح، هذا المتقدمين يعني السبعة المشار إليها على طريقة بدعية، على طريقة الماتريدية. الماتريدية هذه مثل الأشاعرة، كلهم تبعوا عبد الله بن كلاب، تبعوه على انحرافات في باب الأسماء والصفات، وإن كان هو من جملة المثبتين للصفات لكن عنده أخطاء كبيرة في هذا الباب، وأخطاؤه دون أخطاء المعتزلة بلا شك. فمن تبعه مجموعة كالحارث المحاسبي والقلانسي وجماعة، ثم بعدهم جاء أبو الحسن الأشعري تلقى عنهم هذا بعدما تاب من اعتزاله، صار على طريقتهم ثم بعدهم جاء أبو منصور ماتريدي وألف كتبا تأثر فيها بطريقة ابن كلاب، والماتريدي هذا تأثر به كثير من الأحناف المتأخرين، بعض المعاصرين أيضا شرحوا هذه العقيدة على طريقة أهل البدع. يمكن تجد في المكتبات شرح الطحاوية، تنتبه، أسلم شرح وأفضل شرح شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، مطبوع متداول. ومن المعاصرين من العلماء الراسخين في العلم شرحت هذه العقيدة وعلق عليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، معروف مطبوع متداول. كذلك ابن مانع، الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له تعليق يسير عليها، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ له شرح طيب ومفيد وكبير، لكنه فرغ من الأشرطة، لم يراجعه الشيخ فيما يظهر، ولكنه مفيد للغاية. كذلك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شرح مختصر ومفيد. وهناك شروح سمعية كثيرة لعدد من المشايخ الفضلاء. المقصود أن الإنسان يحذر من شروح أهل البدع والأهواء وتعليقاتهم وكتبهم، فعليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تعتمد شرحا حتى تتوثق. وهناك شرح مختصر يسير يصلح للطلاب المبتدئين والمتوسطين أيضا في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة، للشيخ محمد الخميس حفظه الله، أظن اسمه التعليق الميسر على الطحاوية. هذه يعني إشارة للشروح لهذا الكتاب. وذكر بعض المشايخ أنهم يقولون في عقيدة الطحاوي لما قال هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال يقول هذا، قال هذه عقيدة الطحاوي، لأن نسبة ما فيها كل لأهل السنة والجماعة مع وجود هذه الهفوات فيه نظر. نعم، نبدأ في شرح المتن. طبعا يكون الشرح مختصر، وإذا احتاجنا التوسع نتوسع، واللي عندها أسئلة يكتبها في ورقة يرسلها. يقول رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. المسلم عند اختلاف الأهواء وانتشار الباطل يبحث عن عقيدة السلف الصالح، يبحث عن عقيدة السلف الصالح، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان هذا ثناء من الله عليهم، فمن كان على هذا فإنه يقتدى به، ومن هنا صار في الدين أئمة يقتدى بهم، يقتدى بهم لأنهم من أهل الاتباع الصادق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ومن هنا نوه المصنف بهذا، فذكر أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد الشيباني رحمهم الله، وهؤلاء من أهل السنة والجماعة من علماء أهل السنة، لكنهم وقع لهم بعض الشيء في مسألة الإيمان ويقال لهم مرجئة الفقهاء. وسنأتي على المسألة، ليس هذا محلها الآن، ستشرح هذه المسألة في موضعها من الكتاب. قوله بيان عقيدة السنة، يعني المسلمون يحتاجون إلى من يبين لهم العقيدة، لأن الكتب ما تتكلم، لكن طالب العلم والعالم يبين للمسلمين العقيدة الصحيحة. معنى كلمة العقيدة يعني ما يعتقده العبد ويدين به، يعني ما يعقد القلب عليه، يعقد مثل عقدة الحبل، يعني أنه متوثق متأكد مطمئن متيقن، لا يدخله في ذلك شك، لا يدخله في ذلك شك ولا ريب. والألفاظ الرديفة لكلمة العقيدة مثل ماذا؟ استخدمه العلماء تمر عليكم. التوحيد أيضا، الإيمان أيضا، الشريعة أحسنت، السنة، الفقه الأكبر أحسنتم. هذه تسمى كلها وتطلق على الأسماء ويراد بها معنى واحد، فتطلق العقيدة على هذا. التوحيد لأن أعظم مسائل توحيد الله جل وعلا، والإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. السنة يعني الطريقة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لها إطلاقات متعددة، إذا قيل السنة في باب الاعتقاد هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها أصحابه. الفقه الأكبر لأن الفقه هو الفهم عن الله جل وعلا الدين، فالفقه يطلق على المسائل الشرعية في الطهارة والصلاة والزكاة، ويطلق الفقه الأكبر على ما يؤمن به المؤمن ويعتقده في ربه جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مسائل الدين والإيمان. كذلك الدين سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أعلمكم أمر دينكم. كذلك ربما هناك بعض الإطلاقات الأخرى، لكن بعض الزائغين من المعاصرين، رجل أعمى الله بصيرته أخذ يتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة ويقول إيش كلمة عقيدة؟ هذه لم تكن معروفة عند السلف، وهذه كلمة عصرية، وأخذ يتكلم بالباطل. وأحسن من رد عليه ردا مكتوبا محررا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله في كتابه الطيب المفيد رد أباطيل حسن المالكي، الانتصار يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار، ورد أباطيل حسن المالكي. فمن أباطيله هذه المسألة. وذكر الشيخ رحمه الله في حفظه الله ورحمه في رده، ذكر أن السلف كانوا يستخدمون هذا المصطلح وليس عصريا، وأورد من النقول عن الأئمة المتقدمين استخدامهم لكلمة العقيدة والاعتقاد، بل ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فيه إثبات هذه الجملة أو هذه الكلمة. ولا شك أن أهل البدع يشغبون، فيجب على طلبة العلم أن يحذروا من شبهاتهم وأن لا يصغوا لهم، فإن الإنسان إذا صار يصغي لأهل الباطل والبدع تضرر كثيرا، والله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال أهل السنة والجماعة يعني أهل معنى آل وأهل واحد، والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريقة، والجماعة سموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ومجتمعون على الكتاب والسنة، ولأنهم لا يخرجون عن الجماعة، لا الخروج العلمي ولا الخروج العملي. فالخروج العلمي هو ما عليه أهل البدع كلهم، والخروج العملي ما عليه الخوارج والمعتزلة. قوله على مذهب فقهاء الملة يعني الملة الإسلامية، ويقصد بهم مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. لا تقرأها أن، بعض النسخ خطأ مطبعي إن، لأن أي جملة تقع في مقول القول ومبتدأ به إن لا بد أن تكسر الهمزة. نقول في توحيد الله، توحيد الله جل وعلا أرسل الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليوحدون. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل الشهادة هي التوحيد. وتوحيد الله يعني جعله واحدا، لأن وحد يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا. فتوحيد الله يعني إفراده سبحانه وتعالى فيما يستحق في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات. فوحد يعني جعل الشيء واحدا، جعل هنا إيش؟ بمعنى اعتقد، بمعنى اعتقد، مثل ما قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، اعتقدوا. قال: معتقدين بتوفيق الله. العقيدة تقدمت، بتوفيق الله يعني بتثبيت من الله، لأن هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد، الهداية لطريقة السلف ومنهاجه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا في الجوامع الكبار، يكرر هذا المعنى: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فالموفق هو الله سبحانه وتعالى. يقول: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الواحد، وهو الواحد القهار، وواحد بمعنى أحد. وفي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه أحد وهو واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة غيره، ولا يوجد شيء من الألوهية في غيره، وهو أحد وواحد في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المدبر المتصرف المالك، هذا توحيد الربوبية. وهو واحد سبحانه وأحد في أسمائه وصفاته، فلا مثيل له ولا ند له ولا نظير له. هذا معنى قوله واحد لا شريك له. انتبه، لأن أهل الكلام إذا جاءوا في هذا المقام على اختلاف مذاهبهم، سواء كان ماتريدية أو أشعرية أو معتزلة أو غيرهم، إذا جاءوا إلى هذا الموضع قالوا: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يذكرون توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، وتجتمع هذه في أنهم يجعلون لا إله غيره، يعني لا رب وخالق غيره، يذكرون هذا ويجعلونه هو معنى هذه الجملة، مع أن هذه الجملة مما وردت في الكتاب والسنة، وتفسيرها لا يكون بالرجوع إلى أهل الكلام. إذا أردت أن تفسر هذه العقائد العظيمة ما ترجع إلى أهل الكلام، إنما ترجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم، تجمع شتاته، تجمع ما تفرق منه، وتعرف المعنى الصحيح. فمعنى واحد ومعنى أحد ومعنى نحو ذلك بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، فيظهر لك المعنى الصحيح. وعندما تنظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نظر العلماء في ذلك وبينوا ذلك، يتبين أن التوحيد في ثلاث أمور: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أهل العلم من جعل توحيد الربوبية والأسماء والصفات شيئا واحد، فيقول: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. هذا شيء واضح. لماذا؟ لأن إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالقهم ورازقهم، هذا يتعلق بصفاته جل وعلا وأفعاله، وإيمانك بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كذلك يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله أيضا، فصار هذا متعلقا بالمعرفة والإثبات. توحيد العلم والمعرفة والإثبات، ما تجعل له شريك في الخلق، ولا شريك في الرزق، ولا شريك في الأسماء والصفات، وهكذا. هذا النوع اللي جمعه أهل العلم، جعلوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، جعلوه شيئا واحدا، سموه توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم الخبري. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، هو توحيد الألوهية. قصدك أنت اللي هو إيش؟ الأعمال القلبية، والطلب الأعمال بالجوارح والقلب أيضا. هذه الأمور تخصها بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. فالعلماء إذا قالوا توحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات، أو قالوا التوحيد هو ثلاثة أنواع: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية فالمعنى واحد، المعنى واحد لأنك فهمت المقصود. ومن أهل العلم من يزيد توحيد الاتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مأخوذا من كلمة لا إله إلا الله وإن كان داخلا فيها، لكن هو تابع لقوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شهادة لا إله لا تتم إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا أمر سائر، إذا قيل توحيد المتابعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونبه أنك عندما تقول واحد في ذاته لا قسم له هذا ناقص. لماذا؟ لأن هذا مرادهم الرد على النصارى الذين يجعلون له يجعلون ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الرد طيب على النصارى لكنه لا يكفي، لأنه قصر التوحيد على جزء واحد وهو أنه سبحانه غير متعدد وأنه واحد، هذا نقص، لأن من معاني كلمة الواحد أن نفرده بالعبادة، فلواحد كن واحدا في واحد عن طريق الحق والإيمان، فلا بد أن نخصه بالعبادة جل وعلا، هذا من معاني الواحد، فلا تجعل له شريكا في العبادة والدعاء والطلب والسجود والذبح والنذر، لا تجعل له شريك، هو واحد جل وعلا يخص بالعبادة، يوحد، يطلب منه الأمور. وهذا معنى الله الصمد، لأن تصمد إليه الخلائق، كل ما نزلت بك حاجة فالجأ إليه، توكل عليه وثق به وادعه وارجه وخاف منه وأحبه، توحده في جميع أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قوله لا شريك له تأكيد، هذا تأكيد لمعنى الجملة الأولى واحد، وفيها بيان ضد التوحيد ما هو الشرك، والشرك نوعان أكبر وأصغر، وبعضهم يقول ثالث وخفي، والخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا نقول إن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك، فالشريك منفي عن الله سبحانه وتعالى، سواء قيل الشريك في الخلق والإيجاد أو قيل الشريك في الأسماء والصفات أو قيل الشريك في العبادة والدعاء والخوف والرجاء. فإذا جعل لله شريكا في العبادة فقد أشرك بالله، والله جل وعلا سمى ذلك شركا، يعني الذي يقول إن لله شريكا في الخلق هذا واضح عند جميع المسلمين أنه جعل لله شريك، أليس كذلك؟ أجيبوني. الذي يقول إن مع الله خالقا آخر هذا واضح عند جميع المسلمين أنه كافر وجعل لله شريكا في الخلق. لكن الذي يقول يا حسين المدد المدد المدد مدني بمدد، أو يا رسول الله المدد المدد أغيثني أنا في حسبك، هذا كثير عند بعض المشركين من ينتسب للإسلام في هذه الأمة، هذا إيش حكمه؟ هذا جعل لله شريك وأشرك بالله في نص القرآن. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وشو الشرك هذا؟ كانوا يدعونهم نادونهم يطلبون منهم الأشياء. والذين تدعون من دونه أيا كان من دون الله ما يملكون من قطمير، لأن النواة هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا يكفي هذا كثيرا، سواء طلب الشفاعة أو طلب الدعاء أو طلب الجنة أو طلب المغفرة أو طلب المدد، كل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى. قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومنها آية في سورة مريم جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، من في السميع عن الله، هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني ليس له سميع. والاستفهام إذا كان معنى النفي يكون مشرف بالتحدي، يعني نتحداكم أن تجعلوا له أو تذكروا له سميا. قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، الكاف هنا باختصار يعني قيل فيها ليس كمثله، الكاف قيل بمعنى مثل، يعني ليس مثل مثل، مبالغة في نفي المثل. وقيل الكاف صلة يعني للتأكيد، ذكر الكاف هنا للتأكيد في نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية فيها رد على الممثلة وفيها رد على المعطلة. الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه قالوا الخالق مثل المخلوق، هؤلاء كفار كذبوا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وفي مقابلهم النفاة المعطلة اللي قالوا لا نصف الله جل وعلا بأنه سميع ولا بصير، ولا نصف الله بأنه يسمع ولا يبصر، وكذلك بقية الصفات والأسماء، هؤلاء يقال لهم المعطلة النفاة. فرد الله عليه فقال وهو السميع البصير. في الآية دليل على أنه يجب إثبات الأسماء والصفات لكن يجب نفي المماثلة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تنفي وتنزيه بلا تعطيل. فهمنا هذا؟ فهمنا؟ ننتقل لبعده، مسألة جديدة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية الكريمة فيها الرد على من؟ على الممثل المعطل. ففيها الرد على المشركين، عباد الأضرحة، عباد الأولياء، عباد الأنبياء، عباد غير الله، فيها الرد عليهم ولا ما فيها؟ فيها يقول الشيخ. طيب من يقول فيها بعد؟ تدبر. نعم فيها الرد، وهذا هو المقصود الأساس، انتبه لا يفوتك هذا. عباد الأضرحة عندما ينادي يا فلان يا فلان يا كذا يستغيث به وهو ميت، أو ينادي ملك من الملائكة، أو ينادي الشمس والقمر مثل الصابعة، أو يعبد الأصنام أو غير ذلك من المشركين، ماذا يتخيل ذلك المشرك الجاهل؟ ماذا يتخيل؟ يتصور أن هذا يعلم الغيب، أو ربما يتصور أن هذا يقدر على بعض الأمور، أو يتصور أن هذا بيده بعض التصرف. ولهذا تجد أن الخرافيين والصوفية الخارجين عن الشريعة دائما يبالغون في باب الكرامات، ليش؟ حتى يعطوا بعض الأتباع الهيلمان لهؤلاء، فيعطونهم أنهم يفعلون ويرزقون ويأتونك بكل ما تشتهي، وأنك فقط أحسن الظن فيهم وشوف شو يجيك، وهذا حصل لك كذا وهذا حصل لك كذا، وكذب بكذب، حتى يعلقوهم بهؤلاء. حتى قالوا إن ما تدخل مصر ذرة ولا تخرج إلا بإذن البدوي، شوف كيف الغلو، ذرة يعني أي رزق أي شيء أي مؤونة تدخل مصر وتخرج، ما تدخل ولا تخرج إلا بإذن من السيد البدوي كما يقولون، هذا كله من الغلو والخروج عن الشريعة. فأعطوا هؤلاء بعض صفات الخالق وخصائص الخالق، فرد الله عليهم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت أيها العابد، أنت أيها الرجل الذي تعبد، هذا الذي صرفت العبادة له من المخلوقين ليس مثل الله. يقول نعم، ما في واحد يقول إن هذا المعبودي مثل الله، ما في أحد يقول، حتى غلاة المشركين ما يقولون هذا، وهو دون الله. طيب هو الله جل وعلا ليس كمثله شيء، أنت جعلته يعلم الغيب، والله هو الذي يعلم الغيب، والله ليس كمثله شيء، فكيف تقول إنه يعلم الغيب؟ أنت جعلته يرزق ويخلق ويدبر، والله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية رد على المشركين، فتنبه لهذه الفائدة الجليلة المهمة، لأن كثيرا ممن يقرأ الآية ربما يخطر في باله الرد على المعطلة والممثلة، وهذا حق لا شك، لا شك أن هذا من معاني هذه الآية، ولكن فيها أعظم من ذلك، وهو الرد على من دعا غير الله أو عبد غير الله أو صرف العبادة لغيره. كيف تعبد هذا؟ الله ليس كمثله شيء، الله هو الذي يعبد وحده، الله هو السميع البصير، الله هو الرحمن الرحيم، الله هو الذي يرجع، هؤلاء ليسوا مثل الله. الله هو الذي يعلم الغيب، غيره لا يعلم الغيب. الله هو الذي يدبر الخلق، غيره لا يدبر الخلق. ليس كمثل شيء. من قال لا يعلم الغيب؟ أنت جعلت لله مثيلا، جعلت له ندا، والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب ننتقل للجملة اللي بعدها. قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يفرثه ولا يعجزه ولا يثقله وهو العلي العظيم. فنفي العجز هذا من صفات النقص التي يجب أن تنفى عن الله سبحانه وتعالى. والعجز يكون لسببين، ربما يكون لغيرهما لكن الغالب أن لا يكون لسببين، إما انتفاء القدرة وإما انتفاء العلم، إما انتفاء القدرة وإما انتفاء العلم. والله جل وعلا هو العليم القدير، هو العليم القدير. ولهذا ربنا جل وعلا لما ذكر لنا خلق السماوات والأرض وأنها سبع سماوات قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير بالقدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. طيب ننتقل للمسألة الثانية. نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لكمال قدرته وعلمه، لأن قرأنا الآية قبل قليل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فننتبه إلى أن النفي هنا لأنه نثبت كمال ضد النفي هذا، نثبت كمال العلم، نثبت كمال القدرة للرب سبحانه وتعالى. ومن هنا نستخرج قاعدة معروفة عند علماء أهل السنة يقولون النفي الوارد في كتاب الله جل وعلا في باب أسماء الله وصفاته يكون لإثبات كمال ضده، يكون لإثبات كمال ضده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته القيومية، ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم لكمال عدله، ولقد خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني التعب لكمال قوته وقدرته، وهكذا باب واسع. القاعدة الثانية أو المسألة اللي بعدها أن باب الإثبات أوسع من باب النفي وأكثر. في القرآن إذا قرأت كلام الله جل وعلا كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن باب الإثبات أوسع وأكثر من باب النفي. كيف هذا؟ يعني لو نأخذ مثال على هذا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه فيها نفي، لا إله إلا هو أين نفي إلهية ما سواه، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا نفي الشفيع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، إثبات العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا إثبات، نفي العلم عن العبادة ما هو إثبات له سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يؤوده حفظه ماذا نفي وهو العلي العظيم. عشر جمل. الإثبات أكثر من النفي. الإثبات أكثر من النفي. تختم الآيات كثيرا بإيش؟ بأسماء الله وصفاته، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، هذا إثبات. فباب الإثبات أوسع وأكثر من باب النفي. قال العلماء: لأن الإثبات فيه المدح والثناء، والنفي فيه إبعاد توهم النقص وبيان كمال الرب سبحانه وتعالى. وهذه طريقة القرآن والسنة. أما من انحرف من علماء أهل الكلام فإنهم يكثرون النفي ويجعلونه أكثر من الإثبات، فتجدهم مثلا يذكرون بعض النقائص ويكثرون منها ويذكرون أفرادها تفاصيلها، وهذا مخالف لطريقة القرآن والسنة. الأمر الثالث لما يتعلق بهذا أن طريقة أيضا القرآن كما ذكر العلماء هي التفصيل في الإثبات أكثر منه إجمالا، والإجمال في النفي أكثر منه تفصيلا. كيف هذا؟ يعني إثبات الصفات ونفي النقائص عن الله موجود في كتاب الله هذا وهذا، أليس كذلك؟ مر معنا أمثلة. قالوا إن التفصيل في الإثبات أكثر، تفصيل في الإثبات يعني السميع البصير العزيز الحكيم الرحمن الرحيم، هذا تفصيل تذكر بالتفصيل صفات الله وتذكر أسماء الله بالتفصيل. طيب فيه إجمال في باب الإثبات؟ نعم فيه إجمال، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى ونحو ذلك، هذا يسمى إجمال. لكن التفصيل أكثر من الإجمال في باب الإثبات. في باب النفي الإجمال أكثر من التفصيل في باب النفي، ولم يكن له كفوا أحد، هذا إيش؟ إجمال. ليس كمثله شيء، هذا إجمال ونحو ذلك. قد يوجد تفصيل في النفي لكنه قليل، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب ونحو ذلك، هذه كلها يعني لطائف من لطائف العلم أحببت إرادة. طيب قال رحمه الله: ولا إله غيره، ولا إله غيره. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول هذا لقومه كما في سورة الأعراف وفي سورة هود، تقول الرسل لأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، لم يقل اعرفوا، اعبدوا، لأن المقصود عبادته سبحانه وتعالى، وليس فقط معرفته، معرفته من لوازم العبادة، لا بد من معرفته حتى نعبده، ولكن لا تكفي المعرفة ونلغي العبادة أو نجعلها لغيره أو نشرك مع غيره. لا، ما معنى لا إله غيره؟ هو معنى لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، مفتاح الجنة، مفتاح الإسلام، أصل الدين، أساس الإسلام، أول ما يدخل به العبد الدين وعليها تصح الأعمال، إذا صحت فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله بمعنى المعبود، إله همزة مكسورة ثم لام ثم ألف، لا تكتب الألف لكن تنطق، ثم حرف الهاء، هذه أربع أحرف. إله على وزن إيش؟ فعال، نزلها في الوزن الصرفي، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني بمعنى مألوف، يعني معبود. فالإلهية أي العبادة، الإلهية والألوهية بمعنى واحد، هذا هو القول المشهور عند أهل العلم، هذا هو القول المشهور عند أهل العلم. هم من يقول إن آلهة يعلم بمعنى تحير، لكن هذا هو الصحيح، أوليها بمعنى عبدا، أوليها بمعنى عبدا، فالإله هو المعبود، فالإله هو المعبود، هذا هو المعنى الصحيح. طيب نأخذ إعرابها بسرعة كذا: لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، إله اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح في محل إيش؟ نصب، خبرها ما جاء. نعم، يقول علماء النحو خبرها محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. دائما النحويين ماخذين خط واحد، يقول تقديره موجود، يقول تقديره موجود، هذا هنا في هذا الموضوع غلط، ما يصلح موجود هنا، هذا الموضوع ما تقول موجود، تقديره موجود لا غلط. لكن لو قلت لا رجل في الدار، لا نافية لجنس رجل، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار مجرور متعلق بالخبر وهو موجود أو كائن أو مستقر، كيفك؟ أمر سهل، الآن هذا كلام الناس وكيف. لكن إذا جاء الأمور الشرعية نردها إلى كتاب السنة، نردها للعلماء أنهم متأخرين، مع شكرنا لهم على جهودهم في النحو، لكن في باب الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية نردها إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالتقدير يكون هو الحق، يكون معنى لا إله قلنا اسم مبني على الفتح في محل نصب، خبرها محذوف وجوبا تقديره حق أو بحق، الأمر سهل كذا ولا كذا. لا إله إلا الله، إلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة الله هذا مستثنى وهو مرفوع لأنه بدل من الخبر، بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. وهذه الصيغة نسميها صيغة حصر وقصر، يعني نحصر الألوهية الحق في الله جل وعلا وننفيها عما سواه، أحسن من قولنا استثناء مفرغ من الألفاظ البلاغية. يقول حصر وقصر، يعني حصر الألوهية على الله جل وعلا الحق، وقصر عليه ونفيها عما سواه. ولهذا يقال ركن التوحيد النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله. هذا من جهة الإعراب، احنا انتهينا. من جهة المعنى، معنى لا معبود بحق أو لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن نأتي بهذه الجملة، لا معبود لأن قلنا الإله بمعنى المعبود، حق هذا خبر إلا الله. صارت هذه الكلمة تعطينا معنى عظيم جدا، وهو أن أي مخلوق مهما كان ليس له حق في العبادة، ليس له حق في أن نعبده مهما بلغ من المنزلة والولاية والكرامة والفضل عند الله جل وعلا، لا يستحق شيئا من العبادة. الذي يستحق العبادة وحده هو الله. فصارت هذه الكلمة تبطل أحقية أو استحقاق الألوهية عن غير الله، ولهذا رفضها المشركون لأن عرفوا معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لأن الآلهة هذه اللي يعبدونها قالوا إذا قلنا لا إله إلا الله معنا قلنا لا يستحقون العبادة، لا يستحقون الألوهية، لا يستحقون أن ندعوهم ولا أن نرجوهم ولا أن نذبح لهم، يصير هذا عملنا باطل كفر، نقض لمحبتنا لله ونقض لمعرفتنا بالله وإشراكنا مع الله غيره. فرفضوا أن يقولوها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأنه هو المستحق لها، وأن عبادة غير عبادة باطلة كفرية ضالة، وأن أصحابها الذين عبدوا غير الله أنهم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوا الله، وأنهم صرفوا العبادة لغيره وأشركوا ما هو غيره. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى الصحيح. الآن في تعريفات خاطئة، في تعريفات خاطئة لا إله إلا الله، يجب أن نفهم أنها خاطئة، خاطئة غير صحيحة. بذكر لكم ثلاثة. من الناس من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بس بعبارة جديدة، يعني يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، بعبارة أخرى يقولون الإله هو القادر على الاختراع، يعني البر الإيجاد من العدم، أو يقولون الإله هو الغني عما سواه المفتقر إليه من عداه. هذا مذكور في الجوهرة وغيرها، شروح الجوهرة حقت الأشاعرة وغيرها، يذكرون هذين المعنيين في الإله. وعند التأمل يظهر جليا أن القدرة على الاختراع وأن الغنى اللي هو أوصاف ربنا جل وعلا هذا من توحيد إيش؟ الربوبية. هذا من توحيد إيش؟ الربوبية. وهذا أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فصار الآن يعني تعريف المتأخرين هؤلاء لكلمة التوحيد بهذه الكلمات معناها أنهم ما جاءوا شيء جديد ولا أعطوا كلمة التوحيد حقها من المعنى. هذا هو اللي أقرض المشركون تأتون به الآن، هذا غاية ما عندكم. ولهذا هم جعلوا الغاية من التوحيد توحيد الربوبية. ونبه الشارح ابن أبي العز رحمه الله تنبيهات جيدة في هذا المقام، نقلها من شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قال الغاية عند كثير من المتكلمين والمتصوفة ونحوهم هو تحقيق توحيد الربوبية. هذا الشيء حق ما ينكر، لكنه أقر به كفار مكة، أقر به كفار قريش، أقروا به. طيب فيه جديد؟ في شيء آخر؟ نعم فيه توحيد الألوهية، هو الذي حصلت بسبب الخصومة والعداوة بين الرسل وبين أعدائهم. توحيد الألوهية هو الغاية، إفراد الله بالعبادة هو الغاية. فإذا قلت معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أتيت بتوحيد الربوبية، هذا ما يكفي. واضح؟ هذا ما يكفي، هذا شيء ناقص، هذا شيء ناقص. ولهذا نقول التعريف غلط، تعريف لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله غلط. طيب لو واحد جاءكم وقال لا خالق إلا الله، هذا هل غلط؟ لا، هذا حق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لكن إذا قال معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله، ليس غلط، ليس نقص كبير في التعريف. مثل واحد لو قلت له أنت كيف الصلاة؟ قال الصلاة أن تقول سبحان ربي الأعلى. يا أخي هذا جزء من السجود، هذا جزء من السجود، ما يتعرف فيه الصلاة. الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، تبدأ بكذا تختتم بكذا. إذا ذكر الجزء يكون غلط. هذا نوع. النوع الثاني من الأغلاط اللي يقولون لا موجود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله. هو ليس المراد نفي وجود الآلهة الأخرى، الله سماها آلهة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. سماها إيش؟ آلهة. هبل، اللات، العزة، هذه آلهة، لكن آلهة إيش؟ باطلة، لا تغني شيئا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها لما عبدت صارت إيش؟ ألهت. عبدها هؤلاء الكفار والجهال والمشركون، عبدوها من دون الله فسميت آلهة. فأنت إذا قلت لا إله موجود، طيب هذه موجودة، أن تقول لا إله حق تبطلها، تبين للناس بطلانها. عرفت وجه الغلط؟ طيب فيه أيضا من يقول معنى لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، هذا غلط أيضا، لأن الحاكمية هذه واجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، نتحاكم إلى شرعه، والتحاكم إلى غير شرعه علامة النفاق والزيغ عن الدين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي آخر الآيات في هذا الوجه قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، فالحكم لله والتحاكم يجب أن يكون إلى شرعه. هذا من أمور العقيدة ومن أمور الإسلام التي لا مساومة فيها. لكن ليس معنى هذه الكلمة العظيمة هذا الجزء، هذا جزء من توحيد الألوهية، وقيل جزء من توحيد الربوبية، يعني من جهة الحكم لله قالوا هذا توحيد الربوبية، تدبير العالم تدبير شؤونهم وإنزال الشرائع. قالوا من جهة أفعال العبادة اللي هو التحاكم، هذا توحيد إيش؟ الألوهية، واجب عليها أن يتحاكم إلى شرع الله. لكن من أخل بهذا الواجب، في تفصيل عند العلماء يفصلون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وفي مسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله يفصلون، على تفصيل سيرد إن شاء الله في موضع في هذه الرسالة. هذه أغلاط يجب أن نتجنبها، لأن بعض المفكرين كما يسمونهم المعاصرين صاروا يقولون هذه الجملة لا حاكمية إلا لله هو معنى لا إله إلا الله. فإذا قرأت هذا الكلام اعرف أنه غلط، اعرف أن هذا التعريف غلط، وهذا سببه غلوهم في هذا الباب، غلوهم في هذا الباب. نعم. قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. طبعا لا بد تنتبهون اللي قرأناها الآن قبل قليل، كل هذا مقدمة ما أدري نطول فيها، هذه مقدمة. قديم بلا ابتداء، الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الأول والآخر، والتعبير بالأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة هو المتعين، أما قديم ما ورد، لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسمية الله جل وعلا بذلك، لكن اشتهر عند المتكلمين، اشتهر عندهم استخدام هذا الاسم أو هذه الكلمة في وصف الرب جل وعلا. وبعض العلماء من علماء أهل السنة في مقام الرد عليهم، في مقام خطبتهم أو في مناقشة أقوالهم، ربما يتم بهذه الكلمة، لأن مقام الرد يحتاج إلى استخدام بعض عبارات المردود عليهم. لكن في مقام التسمية ومقام ذكر الأسماء الحسنى نبين أنه ليس من أسماء الحسنى، كما أن في بعض المحاذير الأخرى. طيب، فيه حديث إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الحديث وصف لسلطان الله بأنه قديم، المراد هنا بالسلطان غير الملكوت، وأقرب من ذلك أنه الملك، وصف الله جل وعلا وصفته، لأن السؤال لا يكون إلا بصفة من صفات الله، فهو الملك والتدبير والتصرف والقدرة، هذا يقال له السلطان. معناه السؤال في صفات الله جل وعلا، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطانه القديم، يعني صفاته وهو ملكه وتصرفه في خلقه جل وعلا، وأن ذلك قبل وجوده. فليس القديم هنا اسم من أسماء الله الحسنى، وإنما بيان أن هذا الخلق قبله ملك لله جل وعلا وتصرفه جل وعلا فيهم قبل وجودهم. كذلك دائم يقال الآخر، هو سبحان الأول والآخر، ولكن المؤلف كأنه لاحظ أن فيه بعض المحذورات، قال قديم بلا ابتداء يزلش المحذور في كلمة القديم، كذلك الانتهاء. قول لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، هذا نفس الشيء نقول في باب النفي كما نقول في باب الإثبات، أننا نكون متمسكين بألفاظ الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله لا يكون إلا ما يريد، هنا انتبه تكتب عليها تعليق، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، يعني أن مشيئة الله نافذة، يعني أن مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا معنى هذه الجملة. ستأتي طبعا توسع في الإرادة والمشيئة إن شاء الله. طيب، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. الأوهام جمع وهم أو وهم، والأفهام جمع فهم، يعني إذا توهم المتوهم هل يمكن أن يدرك ويبلغ حقيقة صفات الله وكنهها؟ لا، لا يمكن ذلك، لأن كيفياتها وحقيقتها وكنها لا يعلمه إلا الله. أما المعنى، معنى الاسم معنى الصفة يعلمه العباد، أما الكون والحقيقة والكيفية فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما، سورة طه، ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يجعل وهمه وعقله هو المعين لصفات الله وحقيقتها، هذا قال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم المحرمات. كذلك الأفهام لا تدركه أفهام البشر وعقولهم، ولهذا يقال باب الأسماء والصفات باب إيش؟ توقيفي، لأن اعتمد فيه على نصوص الكتاب والسنة. وإن كان يعني هناك من الأسماء والصفات ما يعلم بالعقل، مثل إيش؟ من نظر في خلق السماوات والأرض تبين له أن الله عليم وأن الله قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإن هناك من المخلوقات ما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى إحكامه ونحو ذلك، هذا يعني يكون دل عليه العقل مع ما دل عليه الشرف، لكن لا نعتمد على العقل وحده لأنه مظنة الخطأ والغلط، فننبه إلى أن قول المصنف رحمه الله هو من باب ذكر عظمة الرب جل وعلا، وأن الخلق يعجزون عن إدراك حقيقة وكيفية صفاته. قال ولا يشبه الأنام، هذا معناه مثل ما تقدم ليس كمثله شيء، والتعبير بالتشبيه بدل التمثيل هذا مشهور عند العلماء، يتجوزون في هذا، يتجوزون في هذا، يعبرون يقولون نفي التشبيه ونفي التمثيل، الله ليس له شبيه، الله ليس له مثيل، هذا من باب التجوز ولا بأس بذلك. لكن من أهل العلم نبه إلى بدعة جهم بن صفوان أنه قال هو شيء لا يشبه الأشياء، والجهم خبيث لما قال لا يشبه الأشياء ليس مراده ما عليه أهل العلم، ولكن أراد نفي حتى الاشتراك في الاسم المطلق، لأن الاشتراك في الأسماء المطلقة ليس معناه التمثيل ولا المشابهة، لكن هذا الخبيث أراد إدخال الشبهة من هذا الوجه، صار عد المعطلة كلهم يشتركون معه، يقول نحن ننفي التشبيه ويريدون بذلك أصل الصفات حتى إثباتها ينفونها، قالوا حتى لا نكون مشبهين. يعني الآن الله جل وعلا يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، أنت حين عندك سمع وعندك بصر، والله جل وعلا هو السميع البصير، لكن أهل السنة والجماعة يقول الاشتراك في هذا الاسم ليس معناها المماثلة، صح ولا لا؟ ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، الله ليس كمثله شيء، سمع الإنسان محدود وبصره محدود وهكذا بقية أموره، وناقص وعاجز، وأما الخالق جل وعلا فهو له الكمال المطلق جل وعلا. فأراد هؤلاء الخبثاء أن يشبهوا على المسلمين ويلقوا في قلوبهم الشبهة، ويقولون أن إذا قلت أن الرب سميع شبهت بإيش؟ بالمخلوق السميع، إذا لا تقول إن الله سميع، ولا تقول إن الله بصير، ولا تقول إن الله رحيم، وهكذا. فنفوا الأسماء والصفات تعطيل كامل بدعوى نفي إيش؟ التشبيه. لا، هذا من التلبيس، فلا يلتبس على أهل الإسلام باطل هؤلاء، لأن الاشتراك في الاسم المطلق لا يعني المماثلة والمشابهة. أعطيكم مثال على هذا، أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى، لكن مثال مما بين الخلق مخلوقي، لو قلت لك يد شكتها لا يد، الحين هذا اليد أنت ما تقدر تتكلم وش مراد باليد، لكن إذا قلت لك يد النملة على طول أنت شفت النملة وتعرفها وش تذكر، مثل الشعرة ولا أصغر من الشعرة؟ نعم أصغر من الشعرة بعد، صح ولا لا؟ يد الفيل الله يكفيك شرها، صح؟ كبيرة هو. طيب يد الإنسان، يعني الآن الاسم الصفة أو الاسم لما أضيفت تخصص، صح ولا لا؟ فعرف الإنسان أن هذه اليد تناسب النملة، وتلك اليد تناسب الفيل، وتلك اليد تناسب الإنسان، أليس كذلك؟ هل يد النملة مثل يد الفيل؟ في عاقل يقول متشابهان؟ لا. يد الإنسان تشبه يد النملة؟ لا. طيب إذا أضيفت اليد إلى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، انقطع الآن باب إيش؟ التصور، انقطع الآن باب دخول العقل في هذا المقام، آمن وسلم وأمسك، ما في دخول في هذا الباب، يمسك، لأن الله ليس كمثله شيء، فيتأدب مع الله فيثبت ما أثبته الله، ويقطع دابر التكييف والتخيلات والشياطين ووساوسها، يقطعها ويؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ فهمنا؟ فقط هذا تنبيه على كلمة إيش؟ التشبيه. لكن العلماء كما قلت لكم يتجوزون في هذا، قال حي لا يموت قيوم لا ينام مثل ما تقدم، والحي القيوم من أسماء الله الحسنى، وقيل إنهما الاسم العظم لله عز وجل، وردا في ثلاث مواضع، في آية الكرسي وفي أول آل عمران وفي سورة طه. قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، هذا من أوصاف ربنا جل وعلا، الله خلق الخلق وليس هو محتاجا إليهم، بل هم الفقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رازق بلا مؤونة، يعني ما في كلفة عليه عندما يرزق العباد، لا يتعبه ذلك ولا يكرثه ولا يثقله. نعم. مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الله هو المحيي المميت سبحانه وتعالى. وإذا أمات العبد أو العباد أو من شاء من خلقه فإنه لا يخاف منهم، والله جل وعلا موصوف بالكمال المطلق. قال باعث بلا مشقة، يعني يبعث الخلق للحساب يوم القيامة بلا مشقة جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوط، ومعنى خالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، كل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. هذه الجمل متعددة لكنها مرتبطة فيما بينها. ربنا جل وعلا متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الكمال، لم يكن هناك وقت ربنا جل وعلا لم يكن متصفا بصفات الكمال، لا، بل في كل وقت هو جل وعلا متصف بصفات الكمال، وهو سبحانه لم يستفد الكمال من خلقه، لا، بل هو المعطي الكمال، وهو منشئ الكمال، وهو الذي أعطاهم خلقهم. وهنا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قديما يعني أنه هو الأول سبحانه وتعالى موصوف بصفاته. وهذا فيه الرد على من يقول إن الله جل وعلا اتصف بصفات الخلق أو الكلام بعد أن كان معطلا عنها ولم يكن متصفا بها، هذا من أقوال أهل البدع. الكرامية يقولون مثلا في باب الكلام، صفة الكلام، يقولون أنه لم يكن يتكلم ثم تكلم حدث له الكلام، يعني أنه كان قبل غير موصوفا بالكلام، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل. كذلك طوائف أخرى من أهل الضلال عندهم أغلاط في هذا المقام. على كل حال هذه الجملة المؤلف الماثل في الجملة كلام طيب، لكن عند التدقيق في بعض المؤاخذات اليسيرة، في بعض المؤاخذات اليسيرة، فنشرحها باختصار. يعني ما زال بالصفات، شوف العبارة الجميلة هذه، ما زال بالصفات، يعني يقول الله بالصفات، ما تقول الله وصفاته، الله وعلمه، هذا كلام المعتزلة، كلام الجهمية، يجعلون تعدد الصفات تعددا للذات وأن الصفات مستقلة، هذا كلام الجهمية والمعتزلة الضلال. لكن عندما تقول الله بصفاته يعني أن الصفات قائمة به سبحانه وتعالى، الباء هنا للمصاحبة، يعني أن الصفات قائمة به، ليست منفصلة بائنة كما يقول هؤلاء الضلال، لا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أن كماله المقدس قديم، سواء في صفات الذات أو صفات الفعلية مثل الكلام ومثل بقية صفات الأفعال، صفات الفعلية القائمة به، ما نقول أنه كان معطلا عنها ثم حدثت له، لا. ويكفيك في هذا المقام، شوف أنا بعطيك آية واحدة تكفيك في هذا المقام، إذا آمنت بها ارتحت. تكلمهم في التسلسل، تكلموا في كلام كثير، أنت عليك بهذه الآية، إن ربك فعال لما يريد، ما تكفيك هذه إلا الله تكفيك، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إلا والله يكفينا، الحمد لله آمنا بكلام الله وأيقنا، إن ربك فعال لما يريد. هل في وقت من الأوقات لم يكن فعالا لما يريد؟ لا، في كل وقت من الأوقات آمنت بهذه الكلمة وهذه الآية وفهمتها، الحمد لله ارتحت من هذا الكلام كله، مجال اقتعد فيها علماء الكلام وحاصل ذهب وجاء ورد ورد مردود وروحه جيه وكتب مجلدات، يكفيك أن تؤمن إن ربك فعال لما يريد، الحمد لله آمنت بهذا وعظمت ربي وآمنت بأنه فعال لما يريد في كل وقت، لم يكن في وقت من الأوقات معطل عنها، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، بس هذا يكفي. قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني ليس ربنا جل وعلا استفاد من خلقه الكمال، لا لا، الله هو الكامل الكمال المطلق لهم، وهو الذي يعطي الخلق ما فيه من كمالات وما فيه، فليس هو استفاد من الخلق، لا، الله غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أن كماله المطلق كمال أسمائه الحسنى صفاته العلى ثابت أزلا وإيش وأبدا. إيش معنى أزل؟ كلمة أزل هذه استخدمها بعض المصنفين معناها مأخوذ أو منحوتة من كلمتين لم يزل أو لا يزال، عرفت لم يزل يعني في القديم ولا يزال في المستقبل، الأزل يعني ما مضى، لم يزل يقول أزلي، يختصرون كلمة أزلي يعني. إيش معناها؟ معناها هو الأول، عرفت معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وكما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا، يعني هو الرحيم هو الخالق هو الرازق وهكذا بقية أسماءه قديما أزلا وأبدا، لم يأتي وقت من الأوقات معطل عن أسماء الحسنى وصفات العلى، لا لم يستفد اسم الخالق لما خلق الخلق، لا هو الخالق، لم يستفد اسم الرازق من مخلوقاته لما رزقهم، لا هو الرازق، وهكذا. لكن يعني ليش معنى هذه الجملة؟ احنا نحملها على المحمل الصحيح طبعا، ولا الماتريدية ولا الأشعرية يفرحون بهذه الجملة ويحملونها على نفي صفات الأفعال، نفي الاستواء ونفي المجيء ونفي الفصل بين عباده ونفي الكلام